صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر، صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر، وتعود أم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بساعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا اهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. مرحبا اهلا بشمس خفيت فيها الكواكب، مرحبا اهلا بشمس قد محت كل الغيائم. يا شريف الاصل الاذنى بك في كل النواهب، أنت ملجا كل عاصي، أنت ملجا كل عاصي، أنت مأوى كل تائب. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب، من قصاي والواي باقخ المجد بن غالب، واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب، لا بريحنا في سرور، لا بريحنا في سرور بك يا أعالي المناجي. فلك يوم وجودي ظهرت فينا عجائب، بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب. قد شربنا من صفانا بكنين أعلى المشارب، فلرب الحمد عبدا، فلرب الحمد عبدا، جل أن يحصيه حاسب. وله الشكر على ما قد حنانا من مواهب، يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خالب، واغفر اغفر ذنب عبدين، واغفر اغفر ذنب عبدين، قد أتى نحوك تغفر.